معي أرن الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله عز وجل أمثلة في بيان دعوة التوحيد وكيف نزل القرآن ببيانها وذكر ما يتعلق بالسابقين من الأنبياء والمرسلين، وأن الإيمان بهم إيمان بسائر المرسلين، الرسول الواحد في منزلة الإيه؟ الرسل كلهم. نعم. والرسالة هنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، في أن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع معه إيمانكم بموسى ولا بالأنبياء من قبلي ولا حتى بعيسى، لمن آمن على أن عيسى هو إيه؟ رسول من عند الله عز وجل، بيسموها المسيحية المثالية. نعم. وليست المسيحية الشركية اللي فيها إن عيسى هو الرب أو الإله أو ما شابه ذلك. نعم. جميع الأنبياء والمرسلين كانوا على نسق واحد وعلى دعوة واحدة. بالإضافة إلى صياغة النص نفسه في إعجاز القرآن من كلام رب العالمين، لا يمكن أن يقال عن مثل هذا إن هو إيه؟ شعر. نعم. فضرب الله أمثلة تقيم الحجة في كل مثل على المخالفين. المشركون يتحيرون ويعجبون إن ما جاء به النبي عليه السلام ملوش حل غير إنك تقول إنه هو وحي. ولذلك كان أغلبهم على الإقرار والتصديق القلبي مع المكابرة والمعاندة والجحود. نعم. حتى أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان جاحدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مؤمنا في قلبه أنه حق. نعم. حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة، هيسبونه ترك دين الآباء والأجداد، لوجدتني سمحا وذاك مدينا أو مبينا، يظهر يعني إيه أنه مسلم. نعم. كذا الحال في من كانت تصل إليه الرسالة زي هرقل، أيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه نبي آخر الزمان، زي النجاشي لما وصلت الرسالة. نعم. زي اليهود في المدينة، زي النصارى نجران لما آثروا أن يدفعوا الجزية على أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأنه حق. كل الكلام ده في إقامة الحجة عليهم حتى يتم عدل الله فيهم لو عذبهم. ما يعذبهم بعذلهم. وتقام الدنيا على معنى الابتلاء. فالفاشل في الابتلاء كهؤلاء استحقوا العقوبة بعدل من رب العزة والجلال، واللي آمنوا منهم نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. فكانت هذه القصص مبينة لحكمة ربنا سبحانه وتعالى ومظهرة لآثار أسمائه وصفاته. فالله عز وجل هو العزيز وهو الرحيم، عزيز على الكافرين، رحيم بالإيه؟ بالمؤمنين. فذكر الله من ضمن ما ذكر في سورة الشعراء قوم نوح، مع أن تقدم الحديث عن قوم نوح كتير، بس هنا الحديث عن قوم نوح من مشهد آخر وبيان حقيقة حاولوا إخفاءها. الفترة اللي كانت بين نوح وقومه قبل الطوفان 600 سنة مسحت من تاريخ نوح عليه السلام، جاء القرآن ببيان ما حدث فيها على وجه التفصيل. نعم. كذبت قوم نوح المرسلين، على اعتبار التكذيب بنوح هيبقى تكذيب بكل الايه؟ المرسلين. واحنا قلنا على اعتبار ان نوح عاش فتره طويله، لكن هو فعلا الراي للانسان يشعر به ان ده كله في وصف الانبياء والمرسلين على انهم كلهم يد واحده، منهج واحد، نبي واحد يمثل كل الانبياء. نعم. والاشاره طبعا للنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اذ قال لهم اخوهم نوح ألا تتقون؟ فسماهم أخاهم باعتبار العشرة، باعتبار الوطنية، باعتبار المكان الواحد أو البلد الواحد. ألا تتقون؟ تتقون أي تستقيموا على الصراط المستقيم الذي خلقكم الله عز وجل وأوجدكم. نعم. لتوحدوه في عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه استخلفكم وصرعكم في أرضه واستأمنكم، فالأرض لله مش لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دعوة نوح كل دعوة مرتبطة بفاتحة الكتاب. ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أمين، ورسول ينقل لكم بأمانة الحقيقة. الأمانة تقتضي النصح اللي يدلكم على فطرتكم وعلى حقيقتكم. فاتقوا الله وأطيعوه، التركيز على تقوى الله عز وجل على أساس الخوف من الله ومراعاة حق الله على عباده. نعم. أنتوا في دار ابتلاء وامتحان، الأرض لله مش لكم، إياك نعبد وإياك نستعين، هي تقوى رب العزة والجلال، وهذه هي الرسالة التي معي فيها الصراط المستقيم. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاتقوا الله وأطيعون. أطيعون لأن دي الأوامر ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. يعني نوح مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر، يعني أنا مش هاخد منكم حاجة ولا في مقابل هذا النصح، مع أن ده في سبيل صلاحكم في الدنيا وفي الآخرة. إن أدري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعوا، اتكرر الثاني، يعني فاتقوا الله وأطيعون دي الرسالة، ومليش مصلحة في هذه الرسالة غير انني اقيم عليكم الحجه وابين لكم المحجه واوصف لكم حقيقه الحياه والسر فيها. ها فهمتم؟ فاتقوا الله ايه؟ واطيعوا. واطيعوا، يبقى في البدايه جاي يقول لهم وفي النهايه بين لهم فاتقوا الله واطيعوا. فردوا عليه: لا. قالوا: انؤمن لك واتبعك الارذلون. الأرذلون اللي هم بيسموهم الطبقات الدنيا من المجتمع، أو الناس اللي ملهمش مكانة، الضعفاء، الفقراء والضعفاء. فقراء وضعفاء والعبيد كمان. العبيد أو اللي هو يعني مالوش شأن يعني بالنسبة للآخرين ما حدش يبصيله يعني. نعم. أنؤمن لك واتبعك الإيه؟ الأرذلون. طيب. قال وما علمي بما كانوا يعملون. أعمل فيهم إيه؟ مش دول بشر زيكم وآمنوا وأدركوا دورهم في الحياة؟ بل هم ربما يكونوا أفضل من الملأ. إن حسابهم إلى على ربي لو تشعرون. نعم. فنوح عليه السلام لما قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، خلي بالك الوصف ده في كل رسالة يأتي بها أي نبي. نعم. حتى كان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يحرص على هداهم ويأتيه الفقراء يعرض عنه. عبس وتولى أن جاءه الإيه؟ الأعمى. الأعمى. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن من يأتيه يبين له. أما الغنى والفقر فهذا الأمر بيد رب العزة والجلال. فقال نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني أنا معرفش منزلتهم إلا بإيمانهم وتقوى، إنما فيما يتعلق بوصفكم لهم فالله أعلم بصدقكم، لكنهم آمنوا ودخلوا في دين الله عز وجل وأسلموا وأنتوا لسه على الشرك. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ربنا هو اللي هيحاسبهم. وما أنا بطارد المؤمنين، أنا جاي أنزل الناس كلهم. إن أنا إلا نذير مبين. طبعا هنا المشهد مختصر. نعم. ربنا وضح في مواضع أخرى، في مواضع أخرى ما يتعلق بنوح عليه السلام وهو ينصحهم ويقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقعد معهم فترة طويلة حتى إن هو قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا إيه؟ استكبار. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إيه؟ إصرارا. يعني شوية في العالم قدام الناس كلها وشوية مع كل واحد لوحده. نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم ايه؟ اطوارا. اطوار. كل الكلام ده هو نوح يبين لهم ويوضح لهم ويبين الحجج ودلائل الربوبية. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إلى أن تعب نوح منهم تعبا شديدا. نعم. قال ربي إنهم عصوني، قال نوح رب إنهم إيه؟ عصوني، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اللي هم عائلة القوم يعني. ومكروا مكرا كبارا، يعني وصل المكر إلى درجة لا تطاق. والمكر كان عشان إيه؟ عشان دول. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا علي بن نوح عليه السلام. وإحنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الصبر عليهم، الصبر بضرب فيه المثل بأيوب، لكن الصبر على قومه في الدعوة احنا عندنا في القرآن 950 لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. نعم. جملة وقت نوح في معيشته كما قال أهل الكتاب 950 مش كده؟ لكن احنا عندنا لبس فيهم يدعوهم إلى طاعة الله عز وجل. 1000 سنة إلا 50 عام، هل ده كل عمر نوح؟ قد يزيد. قد يزيد. وبعدين يعني في حاجة برضو متناقضة في الكتاب عندهم، إن لا يمكن إن نوح يعيش بعد الطوفان 350 سنة لدرجة إن الشرك يظهر ويموت، وإن في ناس كفرة ومشركين، وهو كان عكس نوح يكون مع إبراهيم عليه السلام. لا، وده عكس أمنية نوح. فالمفترض إن نوح حتى المنطق بيقول إن هو لو هيموت يموت في وسط ناس مؤمنة. صحيح. نعم. وبعدين غير كده كمان إن لا يعقل على الإطلاق إن إبراهيم عليه السلام يعاصر نوح 58 سنة، مش كده برضه، ولا 52؟ 58 سنة. الكتاب المقدس بيقول عاش معاه 58 سنة. وطبعا نوح اللي اتكلموا عنه واحد تاني غير نوح عليه السلام. نعم. بس حصل فيهم اللبس والخلط والاختلاط. المهم هو قال: وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إحنا حنرجمك. يعني مش موت بقى طبيعي، لا، هنموتك برمي الحجارة. نعم. فلما وصل الأمر كده قال: رب إن قومي كذبوا فافتح بيني وبينهم فتحا. خلي بالك هنا، افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومعي من المؤمنين. لاحظ هنا، افتح بيني وبينهم فتحا. الدعاء ده كان سبب من الأسباب، بناء عن طلب نوح، انه قال في موضع اخر برضه: رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديارة. انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. نعم. فالطلب كان من نوح في ان يفصل بينه وبين قومه، فكلفه ببناء السفينة. يعني التكليف ببناء السفينة بناء عن دعوة مين؟ نوح، ان يفتح بينه وبينهم. نعم. والقوم اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت ووصل اليهم نوح عليه السلام، البقايا الباقية من ذرية ادم، يعني كل البشرية. لانهم كانت اعدادهم مش كتير، وتيجي تشوف تسلسل البشرية بالنسبة للعدد مش كبير، ونوح عمره طويل يعني يقدر يلف الكرة الارضية كلها. نعم. مع الصورة اللي بنتصورها لآدم عليه السلام كما وصفها رب العزة والجلال، عمر زي كده مع حكم كبير يقدر ان هو يتحرك ويروح في كل حتة. مش كده برضو؟ صحيح. يبقى هو القضية: افتح بيني وبينهم فتحا. الفتح هنا المفروض ان هو وصف فعل. لا، واحتمال يكون السفينة. فما إضافة صفة الموصوف أو مخلوق لخالق. ونجني ومن معي من المؤمنين. ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. نعم. ثم أغرقنا بعد الباقين. طيب لاحظ هنا بقى، القصة اتكلم فيها القرآن على قضية ما حدث لنوح عليه السلام مع قومه في بداية الدعوة. نعم. في أيامه من يوم ما نشأ، واللي حصل بينهم، والمكر اللي حصل من هؤلاء، حتى وصل الأمر بنوح عليه السلام إن ما فيش، قالوا هنموتك. طالما وصلت لحكاية الرجم يبقى في هذه الحالة أنتوا ما فيش فيكم فايدة. فطلب أن يفتح الله عز وجل بينه وبينهم. فأمره الله عز وجل ببناء الفلك. نعم. ورد التفاصيل سابقا في مشاهد بناء الفلك، يعني ما فيش حاجة تتعلق بنوح إلا وقد بينها القرآن. نعم. قصة نوح عليه السلام في 600 سنة اللي هم قالوا عليها قبل الطوفان راحت في، لماذا لم تذكر في الكتاب المقدس؟ مش موجود. ليه مش موجود؟ عشان كلها تعلقت بعبادة أصنام وإصرارهم على عبادة الإيه؟ الأصنام. نعم. واللي احنا واثقين منه انها كانت موجودة، زي ما قصة إبراهيم في تخطيم الأصنام كانت إيه؟ موجودة في التلمود. في التلمود. والتلمود شرح للتوراة. نعم. مش ممكن هيشرحوا حاجة مش موجودة. أو خدموا القرآن وشرحوه. لأن كان ساعتها التلمود بيتكتب. مش ما ألفوش من دماغهم يعني كده، لا ده هم شرحوا بناء على اللي كان موجود. كلها آيات وحكم بين الله عز وجل فيها الأحداث على حقيقتها. نعم. لكن هنا اختفت. اللي ورد عندهم إيه؟ فيما يتعلق بالقصة نفسها. شوف كيف صاغوا صناعة الفلك. صناعة الفلك سفينة نوح بناء على طلب من نوح، رب لا تزرع أرض من كافرين ديارا. نعم. افتح فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فكلفه الله ببناء السفينة. لكن اللي حصل لو قرنا مثلا على سبيل المثال تكوين السادس في الطوفان. نعم. الطوفان الكلام ده في بداية قصة نوح. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم إيه؟ بنات. بنات. أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. آه. دلوقتي أبناء الله رأوا إيه؟ بنات الناس. يعني ما ينفعش بنات الله؟ لا، ما الذكور لله والبنات للناس. لا، هو يقصد بأبناء الله المؤمنين. وبنات الناس كافرين، اللي هم الكافرين. نعم. وعندهم أهم حاجة مفيش واحد مؤمن يتجوز واحدة مشركة. نعم. وده حكم الرجم أساسا في الـ اللي يتجوز مشركة التوراة يرجم عشان يتجوز مشركة. خلي بالك ان سليمان عليه السلام عندهم كفر ان يتجوز مشركات او يتجوز من غير اليهود. نعم. وقالوا على سليمان انه كفر سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. المهم هنا بيقول لك بقى خلي بالك في الحته ديت، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا اللي هم ابناء الله، فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغاري، هو بشر وتكون ايامه 120 سنه. قبل كده كان بيعيش ايه كتير، ايامه تبقى 120. طيب اللي جم بعد كده من اولاد نوح كان عمرهم بيوصل ل 500 و600 سنه. لغاية عصر إبراهيم، لغاية موسى، لغاية موسى. موسى 120 سنة. يعني كل دول عكس اللي هو قال. غير كده كمان ان الامر الغريب في مسألة ابناء الله، اذا كان ابناء الله هم المؤمنون، فلماذا اصبح عيسى ابن الله الوحيد وفي ابناء لله؟ سليمان ابن الله، ما هوش داود ابن الله، ابناء كتير اخبرك وكلهم ابناء الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اشهد ان لا اله الا الله. فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغاني، هو بشر وتكون ايامه 120 سنه. هذا اللي عنده الانسان زاغ. وكان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا ادخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. يعني هم اسمه الجبابرة منذ إيه؟ الدهر. لكن يعني أنت بتحكي أسطورة ولا بتحكي بالضبط؟ يعني المعصية اللي فعلها قوم نوح إن أبناء الله دخلوا على بنات الناس. فاحنا يدخلوا فين يعني؟ فاحنا احنا احنا نتعز بهم وابناء الله ما يدخلوش على برات الناس. ده المفترض ان النصارى يعملوه. هو يقصد ان ابناء الله زي ما قلت لك المقصود بقى اهل الايمان وبنات الناس اللي هم الكفرة يعني. نعم. وبعدين دي ابناء الله وبنات الناس دي نظرة يعني ذكورية. يعني الكتاب المقدس كده بقى ذكوري. اخبرك ازاي؟ النسوان جربة. نعم. وحيتعاقبوا عقاب شديد والدنيا هتغرق بسبب ان هم ايه جربة وابناء الله دخلوا على بنات الناس. يا لطيف. ديت ما تحرضش ساكن ابدا عند واحدة من المتحررات والمتقدمات والمثقفات. النسخ كلها في الدكتور ابناء الله وبنات الناس. الا الانجيل الشريف النسخه اللي هم صانعينها للمسلمين بيقولوا ايه؟ راى الحكام ان بنات العامه زميلات شالوا ابناء الله وخلاها الحكام. ده بيألفوا ابدا والله ما بس المحصول. كل النسخ المعتمده عندهم ابناء الله. هو بقى ابناء الله وبنات الناس دي اتكررت في اكتر من موضع مش هنا بس مواضع تانية ان ابناء الله المقصود بها اهل الايمان وبنات الناس اللي هم الكفر. نعم. ودي تعتبر جريمه. طب هل واحد اتجوز واحده ما هي لازم تكون بنت ناس؟ ده انا مقول دي بنت ناس شرف لها صح كده؟ صحيح. انما عشان واحد اتجوز بنت ناس يبقى الطوفان يغرقه يبقى كفر؟ على فكره دي اشكاليه كبيره. نعم. يعني لو هم بتلككوا لهم مش بتلككوا لو هم بيتكلموا بالعدل بس. يعني هم بتلككوا في اي حاجه عايزين حاجه بالاسلام يشوهوا صورته. نعم. وكل واحده لسانها طويل طوله مترين ثلاثه من المثقفات اللي قاعدين ليل ونهار اللي بيقولوا احنا متقدمات ومتنورات وليبراليات مالهاش شغلانه غير الاسلام ظلم المرأة. انما دي عينها اتعمت مش شايفاه. نعم. أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختار. بقى اللي هيتجوز من بنات الناس يبقى يعملوا في كده هيجيله طوفان على طول هيجيله طوفان. طيب ماشي. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس على بنات الناس. تم يبقى أبناء الناس على بنات الناس؟ لا دول الأبناء بنو الله دخلوا على بنات الناس. وولدنا لهم أولاد هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم. يعني اللي يبقى خلي بالك يا أبو رزاق. نعم. اللي يبقى متجوز بنات الناس يخلف جبابرة يخلف جبابرة. وأبناء الله لما يتجوزوا بنات الله أحفاد الله. لا لا أخوتي لا. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. ده إيه اللي عمله الإنسان في عصر نوح في 600 سنة اللي فاتوا دول اللي هم بيقولوا عليهم شر الإنسان قد كثر في الأرض بس. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تم تصور افكار القلوب بتاع العباد دلوقتي كلها الا النظر اليسير افكار شرير. هات لي شاب كده من الشباب بتوع اللون دول بره او جوه فرغ اللي جواه من الصور شوف هيطلع قدامك ايه. صحيح. ايه الافكار اللي موجوده في قلبي كلها أفكار بنات الناس بنات الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني المفروض الطوفان يجي يخلص على الناس دي كلها برضه. صحيح. لان ابناء الله برضه ورا بنات الناس. ده وبعدين في اوروبا وفي امريكا بنات الناس هناك جامده جدا. نعم. المواقع الاباحيه بتاعتهم مليانه بنات الناس. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في القلب. لا حول ولا قوة الا بالله. شفت بقى هذا السبب في الطوفان. فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم. يعني المفروض بقى هينقل إيه الإنسان كله إنسانية كلها بقى مشروعة، يعني ما يعادش ينفع يلا اهدم وخلص. طيب طب ونوح يعني عمل ايه؟ ما هو كان بيتجوز وعنده عيال، اشمعنى نوح؟ خلي بالك هو ما اتكلمش على رساله نوح ولا حاجه. طب المفروض ان هم تصور افكار قلبهم شرير، المفروض يبعت لهم رسول. رسول، لكن هو دلوقتي ربنا كده الكلام لما تيجي تقراه، علشان هم حذفوا الاصل. اصل الرساله والدعوه والكلام ده كله اتحذف من عندهم. نعم، ما ينفعش يا جماعه. طب ليه؟ طب ويعني نوح ما اتجوزش هو كمان؟ ما اتجوزش من بيت الناس. واما نوح فوجد نعمه في عيني الرب. خلاص، هذه مواليد نوح. نعم، هذه مواليد نوح. نوح كان رجلا بارا كاملا في اجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح ثلاثه بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أدت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطلمني الداخل، وتعمل 300 زراعة وتحط فيه كذا وتحط فيه كذا. طيب الحاجه بقى اللي ما كانش الواحد يعني يتصورها، نعم، او مش منتبه لها، لان هم احنا تعرف يعني اصلا لاول مره مثلا يكون التفسير اعتقادي يبنى على المقارنه فيما حمله القران من الرسائل نتنبه لها ونروح ندور عليها فين في الكتاب المقدس. نعم، الرساله دي راحه فين؟ اتى بسوره نوح، والصور اللي جت في قصة نوح أو المشاهد اللي جت في قصة نوح داخل الصور ده كلها راحة لغرض معين، إن تقول لهم فين الحقيقة، أنتوا أخفيتوها ليه؟ ليه حذفتم قصة التوحيد والعقاب اللي ألحق اللي لحق بالناس وبالبشرية بسبب الشرك؟ نعم، راحت فين؟ أخفيتوها ليه؟ هي موجودة، هي موجودة، كانت موجودة، وربنا سبحانه وتعالى كلمهم عنها. نعم، كما كلم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. أين هي في كتابكم؟ هتقول لي لا أنت أصل الكلام لما نيجي نقرأه في كتابهم ما فيش أي منطقية على الإطلاق، أنت ليه تخفي القصة دي كلها؟ نعم، اللي جه كشفها القرآن وهم مش قادرين يكلموا التابي، هم بياخدوا في جنابهم من يوم ما نزل القرآن لغاية النهاردة، عشان كده متضايقين من القرآن، مش طايقين، مش طايقين القرآن. ليه؟ لأن القرآن نازل يقول لهم استنوا وقفوا عندكم، القصة مبطورة، فين الباقي؟ وديتوه فين؟ باد علة أن أبناء الله جوزوا من بات الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده بقى تعرف فضل ما نزل في كل كلمة من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، يحفظها الصغير والكبير، وتظل محمولة في قلوبهم إلى قيام الساعة. نعم، ومسألة الهيمنة والسيطرة، تعرف لو كان القرآن محفوظ في الكتب بس كان اختفى، لو في الكتب فقط. لكن جعل الله سياق يا سلام لما تقرا القران كده وتحس بلذته وجماله، وربنا بيحكي عن نوح عليه السلام قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. الواقع الكلام نفسه بيتحفظ، فلانه محفوظ في الصدور، وفي السطور ما عرفوش يمحم اللي موجود في القرآن اللي في السطور. لأن لو حتى حق يعني تخيل دلوقتي مفيش ولا نسخة موجودة في العالم مكتوبة للقرآن، تخيل كل النسخ اللي في القرآن كلها بلا استثناء راحت، ساعة واحدة بس تطلع نسخة جديدة من صدور الناس. مفيش فيها أي تناقض. زي كده كانت موجودة. نعم. وبالقراءات كمان. وبالقراءات كمان. ساعة واحدة. صحيح. على ما يلحقوا بس إيه؟ يكتبوها ويطبعوها. حتى فدكتور الشيعة لما حاولوا إن هم يطبعوا مصحف فيه تحريف كده بسيط هنا ولا هنا على طول بتكشف على طول. مش الشيعة، النصارى نفسه. والنصارى؟ مش احنا قرأنا بعض النصوص من النصارى عايزين يعملوا نصوص طلعوا حرامية. صحيح. راحوا سرقوا القوالب الخاصة بالقرآن والصيغ الإعجازية البلاغية وراحين يفرغوا الكلام وحطوا مكانه كلام من عندهم. وكلامهم برضو سخرية. وكلام ماسخ. استهزاء. ما فيش فيه لا حكمة ولا فيه علم ولا فيه أي شيء. في حد. فأنا يعني القرآن بيمثل معضلة لهؤلاء لأن جاء يكشف كل صغيرة وكبيرة. رسالة، في رسالة هنا. ده رسالة بس مش جاية عشان نوح. نعم. ده في كل رسالة. يعني الرسالة مش جاية عشان الشواهد من قصة نوح، لا، ده في كل نبي يذكر، في كل حاجة بتذكر، في كل آية راح منها رسالة هنا ورسالة هنا ورسالة هنا. وتقول استنى وقف وراح اهدي واحنا قاعدين بنقرأ في القرآن ولا على بالنا. نعم. يعني هل يعرف الطفل الصغير هو بيحفظ في القرآن ان هو شايل سلاح قوي جدا جدا يدافع به عن كينونته وعن هويته وعن أمته وعن دينه وعن بلده مجرد حفظه؟ ولذلك هم دلوقتي حاولوا ان هم يشيلوا مسألة حفظ القرآن من بعض المقررات ويخففوها في السعودية خالص، بعض دول الخليج. احنا بنقول بقى للناس هنا في مصر مفترض على الأقل الطالب الصغير يتخرج من الابتدائية أو حتى أقول لغاية الثانوي يكون حافظ على الأقل على الأقل 5-6 أجزاء تكون في صدره. ليه؟ زي ما قلنا طبيعة القرآن مش معتمد على حفظك لصورة واحدة، يعني الحجة مش في صورة واحدة. لا، ده هي مجموعة صور مرتبطة بالإيه؟ بالفتحة، وكل صورة تتناسب مع كل واحد على وضعه، إذا كان من العامة أو من الخاصة أو من اللي عايزين يتخصصوا أو اللي عنده استيعاب يقدر يحفظ القرآن كله. لكن القرآن نازل كل صورة فيها منهجية متكاملة لمنهج النبوة، وكل وضع لو واحد عايز يعرف قصة نوح هو حافظها مثلا من سورة الشعراء، فروح حتى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكمل السورة على بعضها هتكتمل قدامك. صحيح. فجميع الخيارات في حفظ كلام الله والوصول على المعلومات في بيان كل شيء يجي يخطر على بالك متاح. هذا معنى تبيانا لكل شيء، ان اي نقطة عايز تتوسع فيها هتلاقي مؤمن بها خلاص. نعم. وهتأدي صلواتك، تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وتقدر تتغنى بالقرآن بينك وبين نفسك وتشعر بحلاوة الإيمان. سبحان الله، يعني حاجة عجيبة. فأنا علشان أحافظ على أولادي وهويتي وهوية أمتي وهوية بلدي، يبقى في هذه الحالة لازم الأولاد يحفظوا القرآن. صحيح. حكاية ان هم لا ما يحفظوش القرآن وهم صغيرين، لا، والله ما نصح بذلك الا واحد حاقد على الاسلام والمسلمين. الولاد الصغيرين لما يكبروا ويعرفوا الحكاية دي هيلوموا اهليهم ويلوموا اولياء الامور جامد. نعم. اصبحت امانة. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فانجيناهم. احنا راجعنا الاسماء في هذه المشكله. هو من عند فتح ديتنا الفتح وصف فعله، والفاتح ليس من ايه؟ من اسماء. والفتاح اسم مطلق. نعم. ورد بنص ونجني، المنجي ليس من اسمائه، والانجاء وصف فعله. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا، المغرق ليس من أسمائه والإغراق وصف فعله. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اللي هم قوم إيه نوح. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله، نفس المنهج اللي موجود في دعوة إبراهيم ودعوة موسى يعيده الحق سبحانه وتعالى فين؟ في دعوة نوح، على اعتبار ان الكل على قلب رجل واحد، فربنا يخاطبهم بالمرسلين. نعم، ده كل واحد منهم بيمثل المرسلين، يعني كأنها زي ما تقدم في الفرقان برضه، تقدم في صور كثيرة. نعم، ان الرسول عليه السلام الأنبياء كلهم بيجتمعوا على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد. فاللي حيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام كافر بكل، وكافر بالله العظيم. ياه، الحكاية دي صعبة. صعبة، صعبة على أعداء الدين، على الجاحدين، على المبغضين، على اللي في قلوبهم مرض. نعم، وبيدعوا المحبة. انتوا ليه بتكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تؤمنون به؟ نعم. شباب بيقول لك ايه؟ طيب ده في نوح ذكر عندكم جزء منه، فجاب لكم الجزء اللي ناقص وديتوه فيه. وابراهيم نفس الكلام. وموسى وضح التفاصيل. طب وعاد؟ كذبت عاد المرسلين. ادي عاد دي ملهاش ذكر عندهم خالص، مع ان احنا واثقين انها موجوده. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، زي ما قال مين؟ نوح، وزي ما قال الرسل من قبله. نعم. وكذبت عاد المرسلين اللي هو هود، على اعتبار ان هود هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه نوح، كلهم على نفس الايه المنهج. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، نفس المنهج. نعم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأم جايب شواهد من اللي حصل عشان تقول للناس كلها بقى هذا اللي كان موجود فين مع عاد. نعم، يعني مش كلام بتكرر. لا، عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع اللي هو المكان المرتفع. فيعملوا بقى ايه؟ يا قصور، يا حاجات بقى ايه، علامات بارزه. الايات هنا بمعنى العلامات البارزه يعني، او نوادي للعب واللهو. استادات ضخمه، يعني يعملوا شغل للعبس. للعبس ايه؟ يضيعوا وقتهم في بناء حاجه ملهاش لازمه. قول لي مثلا انت في بناء مسله مثلا ما تعرفش لازمتها ايه غير المسله. لازمة الملاعب الضخمة اللي تصرف عليها مليارات المسلمون في أشد الحاجة إليها، في دويلة صغيرة آذت المسلمين بكل ما فعلت، بتتبنى دلوقتي عشان كاس العالم. شنكورة. شنكورة. قد كده. هم كان شغلهم كده برضه. نعم. تبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع اللي تخلي الشخص يتعلق بالدنيا على ان شيء دائم لا ينقطع. نعم. من صناعة شيء هيشتغل فيها ويتاجر فيها باسباب حلال او شيء مذاق قبيح، لكن المصانع دي على اساس تصنع لهم اشياء تشعرهم بالخلود فين؟ في الدنيا. او مش بيصنعوه على اساس غرض هيؤدي لنفع البشريه وياخد هو الثواب، لا. الغرض ان يدر عليه دخل كانه هيخلد ابدا الابدين. نعم. زي اصحاب الشركات اللي بيشتغلوا دلوقتي والغرض من شغلهم كله ليس طاعه لله ولا لرسوله ولا طاعه في مسألة نفع البشرية، ولكن الغرض التجارة بالبشرية، اللي هو نظام بيزنس از بيزنس. اخبرك ازاي؟ ما لناش علاقة بحكاية مبادئ او شيء ما ذكر. وتتخذون مصانع لعلكم ايه تخلدون تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين يعني عندكم من القوة تتكلمون فيها من جهة البطش بالآخرين لا ترعوا فيها حرمة ولا دين نعم وإذا بطشتم بطشتم إيه جبارين جبارين فاتقوا الله وأطيعوه لاحظ فاتقوا الله وأطيعون الكرار الثاني نعم كل نبي فاتقوا الله وأطيعون ده في البداية نعم وقبل الهلاك فاتقوا الله إيه وأطيعوه